لا يحب لا يجب عليه شيء وليس لأحد عليه حق، والله ذو الفضل العظيم، إشعار بأن النبوة من الفضل، وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته، وما عرف فيه أو ما عرف فيه من حكمته جل جلاله. هذا الأمر الذي يوجد عند كثير من الناس، والقائد في ذلك اليهود، أنهم إذا سمعوا كلمة أخذوا يحرفونها ويبدلونها، فيجعلون من الأمر الحسن أمرا قبيحا، ويجعلون من الدعاء والمودة مسبة. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سمع ذلك اليهودي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بدلا من السلام عليكم السام عليكم، أي الموت عليكم. فما تملكت السيدة عائشة إلا أن ردت عليه وأتبعت ذلك باللعن والغضب من الله سبحانه وتعالى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلمه كان يجيبهم وعليكم، أي هذا الأمر الذي أنتم فعلتموه يرد عليكم إذا كنتم تقولون فدعاؤكم غير مستجاب. وإذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوته مجابة عند الله عز وجل، والخاسر الحقيقي هم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة على ما فعلوا بالمسلمين وعلى ما وقفوا تجاه الحق والدين إلى يوم يبعثوا. ربنا عز وجل يقول للمؤمنين الذين كانوا في عصر التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. طبعا عندما نقول فلان يرعى لفلان أن يحفظ له ماشيته في الأصل، ولذلك أما بالنسبة للبشر عندما نقول راعينا معنى ذلك يعني راقبنا، خفف علينا، تأنى بنا، كل هذه الكلمات نريد أن نفهم هذه الشريعة كلمة كلمة، حكما حكما، دليلا دليلا. ليس الناس جميعا على مرتبة واحدة من العقل، وهذا معناه أننا نريد التلقين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يحصي كلامه لأحصاه كان يكرر الكلمة مرة ومرتين وثلاثا صلى الله عليه وسلم، إنما مستجيبا لطلب هؤلاء المؤمنين المتفكرين الذين يحبون أن يتلقنوا هذه الشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. راعنا، راقبنا، تأن بنا، نريد أن نفهم بشكل لا يأتيه شك ولا غموض على الإطلاق. انتهز اليهود هذا الأمر وسمعوا هذه الكلمة وأخذوا معنى هذه الكلمة في العبرانية المسبة، فأرادوا أن يسبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مع إمالة فيها راعينا. هذا ما كان بالنسبة إليهم. فالله عز وجل أراد أن يقطع دابر اليهود وتفكير اليهود وكلام اليهود في هذا الأمر، فنهي المؤمنون عن قولهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، استبدلوا بهذه الكلمة كلمة أخرى، ما هي؟ وقولوا أنظرنا. إذن أمهلنا من الإنظار، أمهلنا لنحفظ، تأنى بنا. هذه الكلمة جاءت بدل راعنا أنظرنا، والمطلوب منها أمهلنا حتى نتفهم الأمر تماما ولنحفظ ما يأتيك من الوحي. وقرئ راعونا، راعنا للمفرد، وراعونا يأتي أحيانا أنتم طلبتم، تقول لواحد مثلا أنتم جئتم إلينا طلبتم منا، هذا من باب التعظيم. والله سبحانه وتعالى واحد، وهو القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهكذا. فهذا يأتي للتعظيم بالنسبة لله عز وجل. كذلك من الممكن أن يكون هذا من قبل المخاطبين لله عز وجل أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راعونا. معنى ذلك راعنا، وجاءت الواو هنا من أجل التوقير والتعظيم. وراعنا بالتنوين يعني قولا ذا رعن، وهو منسوب بالأصل إلى الهرج. نعم، وهذا ما معنى الذي كانوا يتسببون فيه أيضا في السب. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. إن الذي يريد أن يحفظ لابد أن يحسن الاستماع. ولذلك إخواننا الذين يتعلمون التجويد يفرقون ما بين الحرف والحرف الآخر، هذه حروف للإظهار، وهذه للإدغام، وهذه للإخفاء، وهذه للإقلاب، هذه مهموسة، هذه مفتوحة، هذه مطبقة. إذن يراعون أنفسهم كذلك. لذلك قالوا التجويد أذن وفم، ولذلك لابد أن يحسن الإنسان السمع كذلك يحسن النطق فينطق أمام الشيخ. ومهما بلغ الإنسان لابد أن يبقى مع أستاذ أكبر منه. لذلك ترى مشايخ القراء على درجتهم العالية يجتمعون مع بعضهم ويقرؤون أمام بعضهم، وذلك من أجل أنه إذا خرج شيء قليل ربما لا يتسامح به سمعه الآخر فكانوا نصحة لبعضهم. هذه المدارسة ينبغي أن تكون بشكل دائم، فلا بد من السماع ولا بد من الإلقاء. وهنا يقول ربنا عز وجل في هذه النصيحة واسمعوا، أي أحسنوا الاستماع. لذلك عندما تحسن أنت الاستماع ولا تتلهى به إلى شيء آخر وتصوب فكرك ونظرك في شيء ما، عند ذلك لا تفتقر إلى الفهم مباشرة. فإن الإنسان الذي يركز في سماعه ويركز حتى في جلوسه وفي نظره ويعطي كل حواسه من الذي يريد أن يتكلم معه، عند ذلك لا يفتقر أن يقول بعد ذلك راعينا. أيضا واسمعوا يوجد فيها معنى آخر. اليهود كانوا يسمعون من سيدنا موسى عليه السلام، ولكن كانوا يسمعون سماع تعنت، سماعا يريدون أن يوجدوا أسئلة أخرى، كما مر معنا في قول الله عز وجل اذبحوا بقرة. لكن أيها المسلمون إياكم أن تأخذوا طريق اليهود، طريق اليهود في الاستماع، ولكن عليكم أن تسمعوا سماعا للقبول. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما كانوا يقولون أي شيء، يمتثلون مباشرة. يعني حتى في العسكرية يقال أنفذ ثم اعترض، الصحابة ينفذون ولا يعترضون أبدا ويفعلون الأمر الذي أمروا به. إذن اسمعوا سماع قبول. إياكم أن تسمعوا سماع اليهود، هذا السماع الذي تسمعونه لابد أن يكون بفكر، بجد، بنشاط، إياكم أن تصلوا إلى شيء تنهوا عنه كما نهي اليهود من ذي قبل. ثم قال وللكافرين عذاب أليم. ما معنى هنا نهاية الآية قال فيها وللكافرين عذاب أليم؟ قصد بالكافرين الذين قالوا راعينا من الرعونة، هؤلاء من اليهود سماهم كافرين، ستروا الحق فسماهم كفار، وأعد لهم عذابا أليما لما تهاونوا في جناب النبي عليه الصلاة والسلام ولما قالوه بألسنتهم من السحت والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم جاءت الآية الثانية، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن هؤلاء جماعة شر، جماعة كفر، جماعة حسد، لذلك لا يحبون أبدا أن يكون الخير والود للمسلمين بينهم وبين خالقهم، بينهم وبين رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون دائما أن يضيقوا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، الشيخ قال من للتبيين، كأن الله عز وجل يقول الذين كفروا من هم؟ أهل الكتاب وكذلك المشركون، هؤلاء هم الذين كفروا، لذلك قال من للتبيين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كذلك من هنا للتبيين، أن ينزل عليكم من خير، أن ينزل عليكم من خير. إذا قلنا أن ينزل عليكم خيرا كأنه مخصوص، من خير أي خير على الإطلاق، ولذلك قالوا من هنا تأتي مزيدة للاستغراق، من خير من ربكم أي مبتدأ هذا الخير، ولا يبتدأ الخير إلا من الله عز وجل. انظر ما معنى الابتدائية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي مبتدئا من المسجد الحرام في ليلة الإسراء إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أن ينزل عليكم من خير، إذن استغراق للخير من ربكم، مبتدأ الخير من الله سبحانه وتعالى. ما هو الخير الذي ينزل من عند الله؟ الوحي، الوحي الذي نزل سابقا وقال فيه ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وأمثال هذا الوحي. معنى ذلك يا معشر المؤمنين استمعوا إلى ما أنزل الله على رسوله، اعملوا بما فيه تكونوا من السعداء في الدنيا والآخرة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لكثرة حسدهم ولكثرة بغضهم لكم وتألمهم أن الرسول لم يكن منهم، والله ولو كان الرسول منهم لعاندوا وكفروا به وقتلوا إن استطاعوا. هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى يقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء بغير الحق. إذن جاء أكثر من مرة هذا اللفظ بالنسبة إليهم، قتلوا آلافا مؤلفة من الأنبياء، لم يمر عليهم صبيحة يوم من الأيام إلا وقتلوا فيها نبيا من أنبياء الله عز وجل الذين أرسل إليهم. إن الله عز وجل لم يجعل أنبياء في هذه الأمة، لكن جعل في هذه الأمة علماء سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والخير هنا إذا الوحي من السماء بالدرجة الأولى. ماذا يوجد في الوحي؟ يوجد فيه خبر من كان قبلكم وخبر من يأتي بعدك. ماذا يوجد في الوحي؟ يوجد فيه أوامر ونواهي. ماذا يوجد في الوحي؟ يوجد فيه ذكر للآخرة وما فيها، سواء كان من خير أو من شر، من جنة أو من نار. يوجد فيها تذكير بمنازل المؤمنين يوم القيامة إلى غير ذلك. كل ما كان في القرآن الكريم كان وحيا من السماء، بل أكثر من ذلك، كل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الرسول عندما يتكلم يحسده اليهود، ما يحبون أبدا أن ينزل عليكم العلم ولا الخير ولا الوحي ولا الكتاب ولا النصرة ولا المدد ولا الملائكة، كما أنزل الله في معركة بدر: والله يختص برحمته من يشاء. الله عندما أخذ من هؤلاء من البشر، أخذ آدم، إبراهيم، موسى، عيسى، وختمهم بسيدنا محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، اختصهم برحمة منه. ما معنى اختصهم هنا؟ أي أعطاه النبوة وأنزل عليه الوحي وأيده بالعلم جل وعلا. وهذا أمر إنما يتعلق بالربوبية، فهذه مسألة خاصة بالله عز وجل، والله يختص برحمته من يشاء. أما أن يأتي واحد ويقول: لماذا لم ينزل علينا مثلا وحي كما أنزل على آل فلان، على قبيلة فلان؟ هذه الإجابة: والله يختص برحمته من يشاء. والله طبعا عندما نقول الله يختص برحمته من يشاء، هل أحد يجيب على الله شيء؟ هل لأحد حق على الله؟ أم ربنا هو المتصرف في كل شيء؟ والله ذو الفضل العظيم. بعد هذا كله اختار لكم من أنفسكم رسولا منكم، اختاره من أنفسكم من أفضلكم. هذا الاختيار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ونبأه وعلمه وأنزل عليه، سماه الله على المؤمنين فضلا. والله ذو الفضل العظيم. النبوة التي أعطانا الله إياها معاشر العرب، معاشر المسلمين، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها من أكبر الفضل علينا. وإن حرمان بعض العباد من النبوة ليس لضيق فضله. هل تريدون أن يكون كل واحد من الناس نبيا ورسولا؟ لا، يكفي أن يبعث الله فينا رسولا يوحى إليه يبلغنا أوامر الله سبحانه وتعالى، فحكمة الله سبحانه وتعالى قائمة وحكمة الله باقية. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم انتقل بنا إلى شيء آخر، فقال ربنا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما ننسخ من آية أو ننسها. نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره، كنسخ ظل الشمس والنقل، ومنه التناسخ. ثم استعمل لكل واحد منهما، كقولك: نسخت الريح الأثر، ونسخت الكتاب، ونسخ الآية. ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها. أو بهما جميعا. وإنساؤها إذهابها عن القلوب، وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. وقرأ ابن عامر ما ننسخ من أنسخ، أي نأمرك أو جبريل ينسخها أو نجدها منسوخة. وابن كثير وأبو عمرو ننسأها أي نؤخرها من النسي. وقرئ ننسيها أي ننسي أحدا إياها، وتنسها أنت، وتنسها على البناء للمفعول. وننسكها بإظهار المفعول، ننسكها بإظهار المفعولين، نأتي بخير منها أو مثلها بما هو خير للعباد في النفع والثواب أو مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ أو بما هو خير منه. والآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال، إذ الأصل اختصاص أن وما يتضمنها بالأمور المحتملة، وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلا من الله ورحمة، وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص. كأسباب المعاش، فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره. واحتج به من منع النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل، ونسخ الكتاب بالسنة، فإن الناسخ هو المأتي به بدنا والسنة ليست كذلك، والكل ضعيف، إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلح، والنسخ قد يعرف بغيره، والسنة بما أتى به الله، وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ. والمعتزلة على حدوث القرآن، فإن التغير والتفاوت من لوازمه، وأجيب بأنهما من عوارض الأمور المتعلقة بالمعنى القائم بالذات القديم. ألم تعلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته لقوله وما لكم، وإنما أفرده لأنه أعلمهم ومبدأ علمهم أن الله له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو كالدليل على قوله أن الله على كل شيء قدير أو على جواز النسخ، ولذلك ترك العفو. الكلام في هذه الآية طويل، ولكن اليوم يمكن لنا أن نبين بعض الأشياء. أولا، ما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة يأتي على معنيين، إما الإزالة، فمنطقة نجلس فيها الظل، أشرقت الشمس، جاءت الشمس أزالت الظل، فماذا نقول؟ نسخت الشمس الظل. أو النقل، بيقول له مثلا انسخ لي من هذا الكتاب عدة نسخ، معنى ذلك النقل، نقل صورة هذا الكتاب إلى ورق آخر فصار هنالك نسخا. كذلك يقال أيضا نفس المعنى نسخت الريح الأثر، لما بيمشي الناس على الرمال يتركون آثار أقدامهم، فإذا أخرج الله ريحا قوية تناقلت الرمال ومسحت الأثر تماما ولم يبق أثر على الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة، يوجد عندنا أحكام تصلح لزمان لا تصلح لزمان آخر بحكمة أرادها الله عز وجل. وأضرب بعض الأمثلة. الله عز وجل أهبط آدم وحواء إلى الأرض، بدأ التناسل من آدم وحواء، حواء خلقت من ضلع آدم، طبعا هي الوحيدة التي خلقت من ضلع آدم، أما معنى ذلك ما هيأه الله سبحانه وتعالى، يقال الإنسان على التشبيه أنها خلقت زوجته من ضلعه، لا، إنما خلقت بالتناسل. المرأة الأولى التي خلقت من ضلع آدم هي حواء. عندما حملت حواء حملت بأربعين بطنا، في كل بطن يوجد ذكر وأنثى. ربنا سبحانه وتعالى حرم فقط في هذه المرحلة أن يتزوج الإنسان التوأم الذي ينزل معه. 39 حلال له أن يتزوج، دائما الحرام أقل من الحلال، دائما الحلال كثير. عد اليوم من الأشياء المباحة تراها بالملايين، عد الأشياء المحرمة تراها ما أسكر أو فتر، هذه المحرمات وما سوى ذلك. يعني ترى الحيوانات الحرام قليلة، ما له مخلب أو ناب، كلب خنزير وما ذبح لغير الله، والباقي كله من صيد البر والبحر والأنعام كله حلال. نعم، هذا في زمن سيدنا موسى مثال آخر. تجد أن الله عز وجل عندما قام فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فماذا كان يفعل؟ كان يذبح الأبناء، كثر النساء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح باب النكاح بالنسبة للرجال إلى أي عدد يريدون دون. فلقد كان لسيدنا سليمان 100 امرأة وأكثر من 300 سرية، يعني ليس لسليمان فقط، كل الأمة هكذا كان. عندما يريد أن يتكلم البعض مثلا عن الخدمة وكذا، كان أعراب كلهم عندهم، حتى البيت في الخيمة ربما عندهم عبد أو أكثر يقومون على خدمتهم. قل النساء في زمن سيدنا عيسى، فمنع الرجل من أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة، ثم عاد الأمر تدريجيا وأخذ الناس يتزوجون. وعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الثقافيين، هذا معه 10 وهذا معه 8 أو 7، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يا غيلان، قال لبيك يا رسول الله، قال أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. إذن جاء الإسلام فضبط هذا الأمر بأن يجمع الإنسان في عنده في آن واحد 4، أما لو طلقهم يمكن أن يتزوج 4 سواهم، ماتوا يتزوج 4 سواهن، وهكذا يستطيع أن يتزوج عددا. إذن أما الجمع فممنوع أكثر من 4. هذه الآيات، كان الخمر موجود في مثلا في يشربونه كما نشرب الماء نحن والشاي إلى غير ذلك، فجاء الإسلام على تدرج وصار ينسخ الأمر تدريجيا واحدة تلو الآخر. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه أو أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس، وذلك من أجل يعني تأليب وتأليف قلوب اليهود، أنتم تتوجهون نحن من مشكات واحدة، من رب واحد، من وحي واحد، كل ذلك هذه القبلة. فعندما توجه لم يستجب اليهود له ولم يؤمنوا به، والله عز وجل قال لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لو أخذنا أشياء كثيرة في القتال، كان الرجل إذا وجد 100 شخص وجدوا 1000 يجب عليهم أن يقاتلوا. بعد ذلك خفف الله عليهم بماذا؟ بالواحد مقابل الاثنين فقط، لا يريد الله أكثر. لكن النصر، وعندما تقرأ تاريخ الإسلام ترى 20,000 مقابل 100,000، 30,000 مقابل 170,000، يعني دائما ما انتصر المسلمون في يوم من الأيام بسبب كثرتهم، وإنما انتصروا بسبب التقوى لله سبحانه وتعالى. إذن بحثنا إن شاء الله سيتركز على قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.